بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوار أو ابن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم، إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. هذا الحديث هو من المتابعات التي ساقها الإمام مسلم لرواية أبي هريرة رضي الله عنه الأول. وفي هذه الرواية تظهر المتابعة لحديث عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، حيث يروي هذا الحديث عن أبي هريرة سلمان الأغر، ورواه عن سلمان الأغر أبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية نافع ابن جبير ابن مطعم، كلاهما يروي الحديث عن أبي عبد الله سلمان الأغر. وهذه الرواية ساقها مسلم رحمه الله مقرونة بين شيخين، وهما هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم. أما هارون بن عبد الله فهو هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي أبو موسى الحمال البزاز، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وأما محمد بن حاتم فهو محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة 11، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. كلاهما يرويان الخبر عن حجاج بن محمد، وحجاج بن محمد هو المصيصي الأعور أبو محمد. قال ترمذي الأصل: نزل بغداد ثم نزل المصيصة. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره من الطبقة التاسعة، مات سنة 600 من الهجرة، وروى له الجميع. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن عطاء. وابن جريج هو ممن سبقت ترجمته، هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. ابن جريج يقول: أخبرني عمرو بن عطاء ابن أبي الخوار. وعمرو بن عطاء ابن أبي الخوار المكي قال: مولى بني عامر، ثقة من الطبقة الرابعة، روى له مسلم وأبو داود. أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم، ونافع بن جبير ابن مطعم هو النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله المدني، قال: ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 99 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول: بينما عمرو بن عطاء جالس مع نافع بن جبير ابن مطعم، إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين. هكذا عرف الإمام مسلم هذا الراوي، أو أن هذا من تعريف عمرو بن عطاء، أو عمر بن عطاء من تعريف عمر بن عطاء. والمراد به ما سبقت ترجمته وما ذكر في السند الماضي هو سلمان الأغر، ذكره في السند الماضي باسمه ولقبه، وذكره في هذا الإسناد بكنيته ونسبه. فقال أبو عبد الله، وهي كنيته سلمان الأغر، وقوله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، وقد ذكرت في ترجمته أنه مولى جهينة. وعلى هذا تكون هذه الرواية متابعة للرواية السابقة. قال: فدعاه نافع، يعني يا أبا عبد الله، فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة مع الإمام، يعني في الجماعة، أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. فهذا الحديث جاء بالسياق وبالمعنى الذي جاء به الحديث الأول. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث يعد من أصح الأسانيد التي ذكرها أهل العلم، والتي قال فيها الإمام البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب. والحديث من روايات الموطأ، وقد مر بنا أن يحيى بن يحيى أحد رواة الموطأ، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي، وأنه ثقة، وأنه من الطبقة العاشرة، مات 26 و200، وروى له جمع من أصحاب الكتب. يقول هنا: قال قرأت على مالك، يعني في موطئه، ومالك هو مالك كما مر بنا قبل. قال عن نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات 17 و100، وروى له الجميع. يقول نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. وصيغة أفعل التفضيل تقتضي اشتراكهما في الفضل، لكنها في أدائها جماعة أكثر فضلا من أدائها صلاة فذ. حيث قال: تفضل أو أفضل من صلاة الفذ، والمراد بالفذ يعني المفرد أو المنفرد. قال: 27 درجة، هكذا جاء في هذه الرواية. وقد مضت الروايات السابقة المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنها 25 درجة. ويشير أهل العلم إلى أنه لا تعارض بين الروايتين، وأن ذكر الأقل لا يتعارض مع ذكر الأكثر، لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه وبلغ بأن الفضل يتضاعف إلى 25. ثم من الله تعالى على هذه الأمة ورفع من درجات من يصلي مع الإمام إلى 27 درجة، فقال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما أوحي به إليه. هكذا جمع أهل العلم بين هذه الروايات دفعا للاضطراب أو دفعا للزيادة والاختلاط. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه من طريق أخرى تعد متابعة للرواية السابقة، حيث قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27، يعني درجة. فهي بنفس اللفظ الذي جاء في الرواية السابقة. ورجال الإسناد هم زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، أما زهير فهو ابن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. هو من الطبقة العاشرة، مات 35 و200، وقد روى له الجماعة إلا الإمام الترمذي. هذا زهير بن حرب. وأما محمد بن المثنى فهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، وهو من الثقات، ثقة ثبت، من الطبقة العاشرة. كان هو وبندار، يعني محمد بن بشار، كفر سيرهان، أخرج لهم الأئمة. قال يعني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، والمراد بيحيى هو يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن، حافظ إمام قدوة، من كبار الطبقة التاسعة، مات 98 و100، وروى له الجميع. قال عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال العمري المدني يكنى أبو عثمان، ثقة ثبت. قال قدم أو قدم قال قدم أحمد بن صالح روايته على رواية مالك في الإمام نافع. هو من الطبقة الخامسة، مات 40 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. قال قال أخبرني نافع، فصار الحديث مداره على نافع حيث رواه كل من مالك ومن في هذه الرواية اللي هو عبيد الله ابن عمر العمري، كلاهما عن نافع الحديث. قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد أي تفضل على صلاته وحده 27، وهذه الرواية صرحت بجواز صلاة الرجل وحده، وهو على خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الجماعة شرط في صحة الصلاة أو أنها واجب أو ركن، وهذا كله يتنافى مع ظاهر هذا الحديث الذي أثبت فضلا للمصلي وحده. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو أسامة، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، قال حاء، قال وحدثنا ابن نمير، قال وحدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، يعني بنفس الرواية التي مرت بنا من رواية مالك ومن رواية عبيد الله، كلاهما عن نافع، فالحديث مداره على نافع، وقد اشتهر برواية رواية مالك ورواية عبيد الله ورواية ابن نمير أو رواية نمير، وهو والد محمد ابن عبد الله ابن نمير، وعلى ذلك يكون اسمه عبد الله ابن نمير، فعبد الله ابن نمير يروي هذا الحديث عن عبيد الله بهذا الإسناد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.